يكون الزوج في المشرق والزوجة في المغرب، الثاني لا جماع، الثالث أحل من الجماع وهو المباشرة دون الفرج، يعني دون تغييب الحشفة، هو باشر لكن ما غيب الحشفة. نعم. وذكرها بقول وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها وأنزل، أنزل المني. نعم. فأنزل لم يفسد الحج. نعم. كما لو أنه لم يحصل إنزال. ولا يصح قياسها على الوقت، يعني نقول فسد الحج وعليه المضي وبدنه والحج من العام القادم، لا، لأن هذا الجماع يترتب عليه حج. لو أن امرأة أجنبية وهو محصن لقلنا يجب عليه أو يجب الحج عليه وهو الرمي بالحجارة حتى الموت، لكن المباشرة فيها التعزير، ما فيها حج، أليس كذلك؟ لأنه إذا جامع عن طريق حرام وتوفرت الشروط وانتفت الموانع يجب الرجم إذا كان محصنا، وجلد مئة وتغريب عام إذا لم يكن محصنا. والدليل على ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا، كان في القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كان هذا في القرآن وكان من الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. كما لو لم ينزل. نعم. ولا يصح قياسها على الوقت، لأنه يجب فيه الحد، وأن إنسان جامع وجب عليه الحد من امرأة أجنبية، سواء كان حد المحصن أو حد غير المحصن، فإذا كان غير محصن جلد مئة وتغريب عام، وإذا كان محصن الرجم بالحجارة حتى الموت، بينما المباشرة دون الفرج لا يجب فيها الرجم. نعم. لأنه يجب به الحد دونها وعليه بدنه. نعم. والجماع فيه بدنه. نعم. إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. نعم. أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوضع، يعني عليه بدنة إذا باشر دون الفرج وليس عليه شاذ، لأن الأولى بالنسبة للسابق قلنا وعليه شاذ إذا جامع بعد التحلل الأول، لكن إذا باشر دون الفرج فعليه بدنة قياسا على بدنة الواط. نعم. وإن لم ينزل فشاذ، وبعض العلماء يقول لا. نعم. وإن لم ينزل فشاذ كفدية أذى. نعم. وخطأ في ذلك كالعمد. نعم. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. نعم. إذا كانت المرأة وجدت منها الشهوة فيجب عليها من الأحكام كالأحكام التي تجب على الرجل. نعم. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليطوف بإحرام. نعم، بإحرام صحيح، لأن الإحرام الأول فسد بالجماع أو المباشرة. نعم. يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. نعم. لطواف الفرد، أي ليطوف طواف الإفاضة. نعم. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرد. يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.